قلبي ما يهموش الناس علوم الناس انا مشكي الناس انا مشكي الناس انت مشكي الناس انت ليك احسن انت مشكي الناس انت ليك احسن وتحب خليتهم فيه الواس انا مشكي الناس.